الإمام أو بعد الإمام. بالنسبة للسؤال الأول وهو بالنسبة للصلاة في الحرم كيف تكون السترة الصلاة في الحرم، بعض أهل العلم يقول يعني في الحرم يعني يتساهل فيه ما لا يتساهل في غير الحرم المكي، وذلك لصعوبة أن يتخذ الإنسان سترة في الحرم المكي. والأحوط وهو القول الثاني لأهل العلم أنه لا فرق بين الحرم وغيره، وعلى الإنسان يتقي الله يبتعد إلى أماكن بعيدة حيث يصلي بحيث أنه ما يمر أحد بينه وبين سترته، وممكن إذا أراد أحد أن يمر يقترب هو من سترته حتى يمر من خلفه ثم يرجع، يعني مثل هذا سترتي وأراد أحد أن يمر أتقدم. قد فعل النبي ذلك لما أرادت شات أن تمر بينه بسترته تقدم حتى مس بطنه السترة ثم مرت الشات ثم رجع صلى الله عليه وسلم. فإنسان يتقي الله قدر ما يستطيع، ولكن لو مر أحد في الحرم ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، حرم لعله يعني يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في غيره. حطيتك تضع يدك عاد إذا مر غصب بعد الله المستعان.